بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، هذا حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا حدث، يعني ما قاله المؤلف رحمه الله: ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم. يعني أن الأمة لما افترقت صار بعضهم يرى أن هذا الافتراق هو الدين، وأن الاجتماع زندقة وجنون، ولا ريب أن هذا هو الزندقة وهذا هو الجنون. يعني الاجتماع سبب لكل خير، الاجتماع سبب لقوة الأمة وعزتها، سواء كان هذا في الأمور الحسية أم كان في الأمور المعنوية. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ طيب، الأصل الثالث هذا من أهم الأصول، وهو أن من تمام الاجتماع، يعني أن الاجتماع لا يحصل، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، يعني لمن ولاه الله عز وجل علينا من أئمة المسلمين. والإمامة العظمى أو الإمامة الكبرى تثبت بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فإنه يكون إماما، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة بعدما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر رضي الله عنه. وقولنا أهل الحل والعقد هم من لهم شأن في البلد من الأمراء والعلماء، ومن له جاه وغناء للمسلمين، وليس المراد بأهل الحل والعقد عموم أفراد الناس. ثانيا، مما تثبت به الإمامة العظمى العهد من الخليفة قبله، فإذا عهد الخليفة قبله إليه بالإمامة فإنه يكون إماما، كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الثالث مما تكون به الإمامة وتثبت أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين، كما في إمامة عثمان رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن وحضرته الوفاة قيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر حينما استخلفه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل الأمر شورى في أناس معينين من العشرة المبشرين بالجنة. رابعا، مما تثبت به الإمامة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستتب له الأمر فإنه يكون إماما، ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فتبين بهذا أن الأمور التي تثبت بها الإمامة واحد من أمور كم؟ أربعة. الأول إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، وثانيا أن العهد من الخليفة قبله، وثالثا أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، ورابعا القهر والغلبة. وقول المؤلف رحمه الله السمع والطاعة، هذا من الحقوق التي تجب لولاة الأمر، فإن ولاة الأمر لهم حقوق، منها أولا السمع والطاعة. والمقصود بالسمع والطاعة فهم المأمور ما يطلبه منه آمره، وتنفيذ الأمر وقيامه به. هذا معنى السمع والطاعة، فهم المأمور ما يطلبه منه آمره، وتنفيذ الأمر وقيامه به. والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي باينوا فيها أهل البدع والأهواء، وذلك أن السمع والطاعة من أعظم الأسس والدعائم لانتظام الدول وتحقيق أهدافها ومقاصدها الدينية والدنيوية. وقد انعقد الإجماع من أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، وهذا الإجماع مستند إلى نصوص شرعية وقواعد مرعية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب الله عز وجل طاعتهم، طاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء. فأولو الأمر في الآية المقصود بهم صنفان، العلماء والأمراء. أما كون العلماء أولي أمر فلأنهم يوكل إليهم الكلام في شريعة الله، لأنهم هم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم الأحكام الشرعية. وأما كون الأمراء من ولاة الأمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله، فها هنا سلطتان، سلطة تشريعية من قبل العلماء، وسلطة تنفيذية من قبل ولاة الأمر. فهذه الآية تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. ومن الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن الأدلة أيضا التي تدل على وجوب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يبغض الأمير ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمر من الأمور الواجبة. ثالثا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، فقول اسمعوا وأطيعوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا وإن فجروا ما لم يأمروا بمعصية. واعلم أن ما يأمر به ولي الأمر من الأوامر على أقسام أربعة. القسم الأول أن يأمر بأمر، نعم، أن يأمر بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات كالأذان والجمع والجماعات، فتجب طاعتهم لأمرين: أولا طاعة لله، وثانيا طاعة لولي الأمر. فإذا أمر ولي الأمر بأمر قد أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فتجب طاعتهم لهذين الأمرين، أولا طاعة لله، وثانيا طاعة لولي الأمر. القسم الثاني أن يأمر بما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاصي، فلا تجوز طاعتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. القسم الثالث أن يأمر بعبادة مشروعة غير واجبة، كما لو أمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء، فلا تجب في هذه الحال طاعته لأن الصيام عبادة بين العبد وبين ربه، وتركه لذلك ليس فيه منابذة، لأن هذه عبادة بين الخالق وبين المخلوق. القسم الرابع أن يأمر ولي الأمر بأمر لم يرد فيه نص شرعي مما يكون فيه مصلحة حفظ الأمن وصلاح المجتمع ونحو ذلك، فتجب طاعته، لأنه لو لم تجب طاعة ولي الأمر في مثل هذا لما كان للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والحاصل أن طاعة ولي الأمر واجبة إلا إذا أمروا بما يخالف شريعة الله عز وجل. ثانيا من حقوق ولاة الأمر عدم الخروج عليهم، ومعنى الخروج عليهم نقض بيعتهم أو أن يشق عصا الطاعة لهم، فإن هذا من الأمور المحرمة بل من كبائر الذنوب، فالخروج على ولاة الأمر من كبائر الذنوب كما دلت على ذلك النصوص الشرعية ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، فلا يجوز الخروج عليهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الخارجين عن قبضة الإمام على أقسام أربعة، يعني الذين يخرجون على الإمام على أقسام أربعة. القسم الأول قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض فسادا، وقد ذكر الله عز وجل حكمهم في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. القسم الثاني من أقسام الخارجين قوم لهم تأويل، أي أنهم خرجوا بتأويل، إلا أنهم نفر يسير لا مناعة لهم، كالواحد والاثنين والثلاثة والعشرة ونحوهم، فهؤلاء أعني من خرج على الإمام وهم نفر يسير ولو بتأويل قيل إنهم قطاع طريق، يعني حكمهم حكم قطاع الطريق كالقسم الأول، وقيل إنهم بغاة، والصحيح أنهم قطاع طريق، أن حكمهم حكم قطاع الطريق، فيدخلون في عموم قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ويدل لذلك أن علي رضي الله عنه لم يثبت لعبد الرحمن بن ملجم حكم البغاة، وإنما أثبت له حكم قطاع الطريق. القسم الثالث من أقسام الخارجين عن الإمام الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير، بل كثير منهم يكفرون الصحابة ويستحلون دماءهم وأموالهم. فهؤلاء ذهب جمهور الفقهاء وبعض المحدثين إلى أنهم بغاة، وأكثر المحدثين، وهو القول الثاني في المسألة، أكثر المحدثين على أنهم مرتدون، أنهم كفار مرتدون، تباح دماؤهم وأموالهم، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا صريح في أنهم كفار مرتدون. ولهذا وهذا القول هو الذي اختاره جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم صاحب الإنصاف رحمه الله المرداوي، حيث قال: وهو الصواب الذين دين الله به. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر طائفة ممن ذهب إلى كفر الخوارج وأنهم كفار، منهم الإمام البخاري والطبري وأبو بكر بن العربي وتقي الدين السبكي وغيرهم من الأئمة. القسم الرابع من أقسام الخارجين على الإمام: قوم من أهل الحق يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة. قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة، فهؤلاء بغاة، والواجب على الإمام أن يراسلهم، ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. إن ذكروا مظلمة قالوا خرجنا لكذا وكذا من الظلم، يجب أن يزيل الظلم حتى يحقن دماء المسلمين. وإن ذكروا شبهة، يعني خرجنا لكذا وكذا وهي شبهة لا حقيقة لها، كشفها وبين لهم ذلك. فإن فاءوا، يعني رجعوا عن غيهم وخروجهم، فالحمد لله، وإلا وجب على الإمام أن يقاتلهم، ووجب على رعيته معونته. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. والشاهد من هذا أنه جعل أنه لم ينفي الأخوة الإيمانية عن الطائفتين المقتتلتين، وهذا يدل على أن هؤلاء ليسوا كفارا. ثالثا من الحقوق الواجبة لولاة الأمر: الصبر على جور الأئمة وعلى ما يحصل منهم من الظلم إن حصل، فإن الصبر على جورهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو من محاسن الشريعة، لأنه يجلب المصالح ويدرأ المفاسد، يجلب من المصالح والمفاسد ما يكون به صلاح البلاد والعباد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فلا يجوز الخروج عليهم بمجرد حصول ظلم أو نحو ذلك. أيضا من حقوق ولاة الأمر، وهو من أهمها، النصيحة لهم، النصيحة لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا يدل على وجوب النصيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله محصوراً في النصيحة. ومما يدل على مشروعية النصيحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى عليكم. فهذه أيضاً تدل على وجوب النصيحة. والنصيحة لولاة الأمر باب واسع، فيدخل في ذلك أولاً اعتقاد إمامتهم وإمرتهم. فمن لم يعتقد إمامة ولي الأمر فإنه لم يصح له، لأنه إذا لم يعتقد إمامته فلن يكون منه له سمع ولا طاعة. فيجب أولاً أن تعتقد إمامته وإمرته. ثانياً من النصيحة لهم نشر محاسنهم بين الرعية، لأن نشر محاسنهم سبب لمحبة الرعية لهم، والرعية إذا أحبوا ولاة أمرهم انقادوا لأوامرهم. ثالثاً من النصيحة ستر معائبهم، لأن نشر معائب ولاة الأمر يملأ قلوب الرعية غيظاً وحنقاً وحقداً، وإذا امتلأت قلوبهم حنقاً وغيظاً وحقداً ربما تمردوا عليهم، إذا امتلأت قلوبهم بذلك تمردوا عليهم وربما حصل الخروج، نسأل الله العافية. وليس معنى ذلك أن يسكت عما يحصل من عيوب وأخطاء، فولاة الأمر بشر كغيرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهم بشر كغيرهم يخطئون ويصيبون، فإذا حصل خطأ فإنهم ينبهون على ذلك ويناصحون، إما مباشرة إذا كان يستطيع الوصول إليهم، وإما بواسطة من يتصل بهم من أهل العلم ومن أهل الفضل. رابعاً من النصيحة لولاة الأمر إعانتهم على وليعلم أن من مقتضى البيعة لولي الأمر أن تنصح له، ومن النصح له أيضاً كما سيأتي الدعاء، من النصح له الدعاء. من النصيحة لولاة الأمر إعانتهم على ما تحملوا من أعباء الأمة ومصالحها، ومساعدتهم في ذلك قدر الإمكان، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من النصيحة لهم أيضاً الذب عنهم، الذب عنهم من أن يقع أحد في أعراضهم أو أن يشتغل بسبهم وشتمهم، لأن ذلك أعني الوقوع في أعراضهم وسبهم وشتمهم هو أساس الخروج عليهم ونواة الخروج عليهم. وليس معنى هذا، وليس هذا تعظيماً لذوات ولاة الأمر، وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم. فإن المسؤولية التي وكلت إليهم مسؤولية عظيمة لا يمكن أن تؤدى وأن يقوم بها الولي الأمر على الوجه المطلوب مع وجود من يقدح فيه ومع وجود من يسبه ويشتمه. من النصيحة لولاة الأمر أيضاً رد القلوب المتنافرة، رد القلوب النافرة عنهم إليهم، وأن يجمع الناس على محبتهم لما في ذلك من مصلحة الأمة وانتظام أحوالها. من النصيحة أيضا لولاة الأمر احترامهم وتقديرهم، التقدير والاحترام اللائق بهم، فيعاملهم بما يجب لهم من المحبة والإكرام والاحترام وما جعل الله لهم من الإعظام. ولهذا قال النبي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فلكل مقام مقال. فولاة الأمر لهم حق عظيم من الاحترام والإجلال، فهم قادة الأمة وهم حماتها، فوجب تقديرهم وتوقيرهم واحترامهم وإنزالهم المنزلة التي وضعهم الله عز وجل فيها أو عليها. أيضا من النصيحة لولاة الأمر إيقاظهم عند الغفلة وإرشادهم عند الهفوة، حفظا للدين والعرض. من النصيحة لهم بذل الطاعة لهم ظاهرا وباطنا في كل ما يأمرون به أو ينهون عنه إلا أن يكون معصية، وليعلم أن امتثال طاعة ولي الأمر عبادة يؤجر الإنسان عليها، وعبادة وليس مجرد سياسة، بل أنت إذا امتثلت أمر ولي الأمر فأنت تقوم بعبادة عظيمة. كيف ذلك؟ نقول لأن الله تعالى أمر بها فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه عبادة يؤجر الإنسان عليها. ولا يشترط في وجوب طاعتهم ألا يعصوا الله تعالى في أنفسهم، يعني لا يشترط أن يكونوا عدولا حتى نقول لا تجب طاعتهم إلا أن لا يكون منهم معصية، بل تجب طاعتهم فيما أمروا به وإن عصوا، لأنك أنت مأمور بماذا؟ مأمور بطاعتهم حتى لو حصل منهم معصية ومخالفة لأمر الله. من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح والإعانة والتسديد والتوفيق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أعني الدعاء لولاة الأمر هو صفة من صفات المؤمنين الصادقين الذين يريدون الخير لهذه الأمة، لأن الدعاء لهم سبب للمحبة لمحبتهم، وسبب للألفة بينهم وبين رعيتهم ومجتمعهم، وسبب لزوال الشحناء والبغضاء، وسبب أيضا لصلاحهم، وبصلاحهم تصلح الأمة. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف منهم الإمام أحمد أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، وكما قال علي رضي الله عنه كما تكونون يولى عليكم. فلنحرص على هذا، فلنحرص على هذه الأمور التي تدخل في النصيحة. إذن النصيحة لولاة الأمر تكون بما تقدم من محبتهم وصدق الولاء لهم واعتقاد بيعتهم إلى غير ذلك. أيضا من ولاة الأمر العلماء، النصيحة للعلماء وهم السلطة كما قلنا التشريعية، من النصيحة لهم أولا محبتهم لما يقومون به من نشر العلم وبثه بين الناس وتوجيه الناس، وثانيا إعانتهم على ما تحملوا من هذا العلم، فنعينهم بحيث ننشر علمهم ودعوتهم قدر المستطاع، سواء كان ذلك عن طريق الوسائل التواصل أو عن طريق نشر الكتب أو غير ذلك. ثالثا الذب عن أعراضهم، فإذا رأيت شخصا يتكلم أو يقدح في ولاة في العلماء فإنه يجب عليك أن تدافع عنهم، وكما قيل لحوم العلماء مسمومة، لأن انتقاص العالم ليس انتقاصا لذاته وشخصه، وإنما هو انتقاص لما يحمله من شريعة الله عز وجل. لأنك إذا انتقصت العالم فمعنى ذلك أن من لازمه انتقاص الشريعة، لأن العالم إذا انتقص وأهين فإن الناس لا يأخذون عنه العلم، وحينئذ يحصل الضلال. من النصيحة للعلماء أيضا أن نحرص على ستر معائبهم وزلاتهم وأخطائهم، فالعلماء بشر كغيرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا يجوز أن نجعل أخطاءهم سبباً أو سلماً في القدح فيهم أو التنقص منهم، بل يجب علينا إذا أخطأوا، إن كان هذا الخطأ قد صدر عن اجتهاد فهو فيه مأجور مغفور، وإن كان قد صدر عن غير اجتهاد فالواجب النصيحة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وتأمل، لمن تأمر جعل نفسه أميرا، فما بالك لمن اخترناه أميرا؟ إذا كان السمع والطاعة هنا لمن تأمر يعني جعل نفسه أميرا، فما بالك لمن أجمع أهل الحل والعقد عليه، أو اختاره الخليفة قبله، أو جعل الأمر شورى في أناس وكان هو من جملتهم. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل. بينه الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأمر برد الأمر إلى ولاة الأمر. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك في هذا الباب يجب الحذر، غاية الحذر، من الأخبار الكاذبة المغلوطة والشائعات. وقد بينا ذلك في التعليق على كتاب رياض الصالحين في قوله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وذكرنا ونعيده للفائدة، ذكرنا أن الواجب على المؤمن عند سماع الأخبار المغلوطة والشائعات أن يسلك مراتب خمس. المرتبة الأولى التثبت والتبين، فلا يتلقف ويتقبل كل خبر وكل شائعة. والشائعة ما هي الشائعة؟ الشائعة هي كل خبر لا يكون له مصدر صحيح، كل خبر لا يكون له مصدر صحيح، هذه شائعة. فالواجب أولا التثبت والتبين والتحري. الدليل على ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا. فأمر الله عز وجل بالنسبة لخبر الفاسق أن نتثبت، لا يرد، ولهذا خبر الفاسق لا يرد بل نتثبت فيه، لأنه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. ثانيا من الأمور التي ينبغي عند الشائعات أن نحسن الظن بإخواننا المؤمنين، فإذا سمعنا خبرا أو شائعة تتعلق بشخص، سواء كان من عامة الناس، وأولى من ذلك أن تتعلق بعالم أو أن تتعلق بأحد من ولاة الأمر، أن نحسن الظن بإخواننا المؤمنين، نحسن الظن ولا نتهمهم بمجرد هذه الشائعة. ولهذا قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان مبين. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. وبعض الناس لكونه يكره شخصا أو بينه وبينه عداوة يحمل كل كلمة يتلفظ بها بل كل حركة يتحركها على أنه يقصده، إذا تكلم بكلام نعم يقصدني بهذا الكلام، يريد كذا وكذا، إذا تحرك أو فعل أو أشار ظن أنه يقصده بذلك، وهذا من الخطأ. فالواجب إحسان الظن بإخواننا المؤمنين. ثالثا من الأمور المطلوبة عند ورود الشائعات أن يطلب الدليل والبرهان والبينة على هذا الخبر، فلا يتلقف هذا الخبر ويتلقاه بصدر الرحب وعلى أنه أمر مسلم، بل يطلب البرهان والدليل، لقول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلا بد من البينة، لأن كونه يلقي هذا الخبر ويقول فلان فعل كذا أو فلان حصل منه كذا، هذه دعوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيجب أن تطلب البينة والبرهان. رابعا من الأمور الواجبة عند الشائعات ألا تنشر هذا الخبر وألا تشيعه وألا تذيعه، بل أسكت، فلا تنشر هذا الخبر، لقول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وقال عز وجل: وقال تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فلا تشيعه ولا تذعه، لأن إشاعته وإذاعته سبيل إلى انتشاره. خامسا أن يرد الأمر إلى أولي الأمر وأصحاب الشأن. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فرد الأمر إلى من له الأمر، ولا تأخذ الخبر إلا من صاحب الشأن. فمثلا الهيئة، الوزارات والهيئات والمحافظات ونحوها، كلها قد جعل ولي الأمر لها متحدثا رسميا، فلا تصدق هذا الشخص المجهول وتكذب هذا الذي له صلة وعلاقة بهذا الأمر. يعني يأتي مثلا المتحدث الرسمي لوزارة الوزارة الفلانية ويقول، ينفي هذا الخبر ثم يقول: هذا لا صحيح، فلان يقول كذا. أين البينة والبرهان؟ إذن يجب علينا عند ورود خبر أو شائعة أن نسلك هذه المراتب الخمس. المرتبة الأولى لا سؤال خاص، لا تقرأ، وش معنى التثبت؟ يعني يثبت ولا يتحرك؟ نعم، التثبت والتحري، يعني يحاول أن يتثبت في أصل هذا الخبر، قد يكون ليس له أصل. نعم. والثاني أن يحسن الظن. الدليل على إحسان الظن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الثالث والبرهان. نعم. الرابع الدليل على طلب الدليل والبرهان: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طيب الرابع نشوف من هنا. الرابع بعد حسن الظن والدليل الرابع أن لا يشيعه ولا ينشره. لا هذا التثبت. لا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. طيب الخامس نعم أن يرد الأمر إلى أولي الأمر وأهل الشأن. قال تعالى نعم أحسن. لأن لاحظوا يا أخوان الأخبار الناس حينما يتناقلون الأخبار تجد أن كل من ينقل عن غيره يزيد فيه. يعني لو الآن إنسان مثلا وقف في طابور عند محل من المحلات وحصل خصام بينه وبين شخص فأنت تخبره تقول أنا كنت واقفا طابور أو في السرة وحصل بيني وبين فلان سوء تفاهم، تأتي أنت تنقله تقول الشخص حصل بين فلان وفلان كذا وكذا سوء تفاهم وكأنه تلفظ عليه وكذا، الذي ينقل منك يزيد يقول فلان وفلان حصل سوء تفاهم فصفعه على وجهه ورد عليه الآخر، الثالث يزيد يقول أنه ضرب على وجهه سقط وجاء الإسعاف وجاءت الشرطة، والثالث يزيد ويقول نقلوا للمستشفى وهكذا، مع أن الخبر شيء يسير. فالناس وهذا شيء أقول واقع، أمر واقع. إذن الواجب الحذر من الشائعات، ولا سيما أيها الإخوة الشائعات التي تتعلق بأمن المجتمع واستقراره، أي أولا الشائعات المتعلقة بولاية الأمر، ثانيا الشائعات المتعلقة بالشريعة، قد يشاع وينقل مثلا فتوى أو قول ينسب إلى أحد من العلماء وينشره من ينشره من الناس مع أنه لا أصل له، أن فلان من العلماء قال كذا وأن فلان من العلماء قال كذا، وكم افترى من افترى من الناس يعني على العلماء والمشايخ، يعني الشيخ ابن عثيمين قال كذا، واحد أتى الشيخ وقال كذا مع أنه ليس لها أصل من الصحة. يعني يتداولون الناس أن رجلا أتى الشيخ في حلقته، هذه يعني اللي سألني عنها يمكن 100 واحد، وأنه أتى إلى الشيخ في حلقته في العلم وكان الشيخ رحمه يقرر، فسأل هذا الرجل كان رجلا عاميا فسأله ماذا قلنا في الدرس، فقال لا أعلم. قال ليش الشيخ ما انتبهت؟ قال أنا أتيت إنما أتيت لي يعني أستفيد، والأجر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول فبكى الشيخ وقال جاء ليتعلم فعلمنا. هذه لا أقول هذه لا تصح، أقول ما لها أساس من الصح، هذه من الشائعات سبحان الله. وانظر الآن مثل هذا الكلام يتناقلون في وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، لو الشيخ قال مثلا احرصوا على صلاة الجماعة ما نقلوا معشار ما ينقلون هذه القصة. ولذلك تجد مثلا أن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة تنتشر أكثر انتشارا من الأحاديث الصحيحة. شياطين الإنس والجن. نعم يقول المؤلف رحمه الله فبين أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، شرعا فيما جاء في شرعه وقدرا فيما قدره الله عز وجل مما يكون. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به، وهؤلاء الذين يدعون العلم هؤلاء قد انحرفوا في فكرهم ومنهجهم فقد سلكوا مسلك الخوارج الذين يعني يخرجون على الأئمة وولاة الأمر ويستحلون دماء المسلمين. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة. نعم يقول بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه منهم، وهذا فيه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى فضل العلم والعلماء والفقه والفقهاء، والعلم المقصود به هنا العلم الشرعي، والعلم الشرعي أيها الإخوة من أجل العبادات وأفضل الطاعات، جاءت النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحث عليه والترغيب فيه. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسنة الأحاديث فيها كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد كتب العلماء رحمهم الله فيما يتعلق فيما قد كتبوا في الأحاديث أو جمعوا الأحاديث التي فيها الترغيب في طلب العلم والحث عليه، وهي موجودة في كتب كثيرة، ممن يعني ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، ذكر فصولا في فضل العلم وشرفه. ويدلك على فضل العلم أن بالعلم يعرف الإنسان كيف يعبد ربه، يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، فيعبد الله عز وجل على بصيرة. ولا يستوي من يعبد الله تعالى عن جهل ممن يعبده على بينة وبصيرة. ولذلك العالم حي بعد مماته والجاهل ميت في حياته. العالم حي بعد مماته والجاهل ميت في حياته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. انظر إلى علماء هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ومن جاء بعدهم، شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله إلى الآن والناس يتعلمون منه ويستفيدون من علمه. من جاء منهم، من جاء أيضا من كان من الأئمة كأبي حنيفة والشافعي والإمام مالك، من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كأنهم أحياء بيننا. بل ربما يستفيد الإنسان، وهذا يقين ليس ربما، يستفيد الإنسان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر مما يستفيد من بعض العلماء الموجودين في عصره. فهذا كله دليل على فضل العلم وشرف العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلوك الطريق لنيل العلم نوعان. النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، وذلك بالمشي إلى حلق العلم. والطريق الثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تقرعه الأفهام، وذلك بقراءة الكتب. بمعنى أن نيل العلم له طريقان: الطريق الأول حضور حلق العلم ومجالسة العلماء، والطريق الثاني عن طريق القراءة والاطلاع. والطريق الأول أعني حضور حلق العلم ومجالسة العلماء أولى من الطريق الثاني لوجوه: أولاً، ما يحصل في حضور حلق العلم ومجالسة العلماء من الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ثانياً من فوائد ذلك أنه أسرع في نيل العلم، أن التلقي عن العلماء أسرع في إدراك العلم ونيله، لأن العالم يختصر لك الطريق فأنت مثلا لو أردت أن تعرف أحكام سجود السهو ومذاهب العلماء فيها ربما تمكث أياما بل أسابيع حتى تدرك شيئا من ذلك. العالم يحضر يعني يقرأ في الكتب فيلخص لك فيقول سجود السهو أحكامه كذا وكذا وكذا، من العلماء من قال كذا ومن العلماء من قال كذا. لو أردت أن تتلقى هذه المعلومات لمكثت زمنا طويلا. فالتلقي عن العلماء أخصر طريقا. ثالثا أنه أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن الذي يقرأ من الكتاب قد يخطئ في الفهم، قد يخطئ في الفهم بخلاف الذي يتلقى عن العالم، فإنه إذا أشكل شيء سأل. ولهذا قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لكن هذا ليس على إطلاق، هذا بالنسبة للمبتدئ الذي ليس عنده آلة وأصول وقواعد يتمكن بها من التمييز. رابعا أن حضور حلق العلم ومجالسة العلماء أوسع إدراء، أنها توسع المدارك وتفتق الذهن، لأن فيها الأخذ والرد والسؤال والمناقشة، فينفتح الإنسان فتنفتح الإنسان آفاق في العلم. خامسا من فوائد ذلك أيضا ملازمة العلماء، ملازمة العلماء والأخذ من أخلاقهم وآدابهم، وهذا شأنه عظيم. الإنسان قد يستفيد من العالم مثلا من قراءة كتبه، من سماع أشرطته ودروسه، لكن قد لا يستفيد من أخلاقه وآدابه وحسن تعامله. فهذه نقطة أيضا لا يمكن أن يحصل عليها إلا بالملازمة. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص على العلم الشرعي وعلى تلقيه، وأن نتأدب بآدابه وأخلاقه. ومن أعظم الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها أولا تصحيح النية، تصحيح النية. ومعنى تصحيح النية أن ينوي بطلبه للعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولا يتحقق ذلك إلا بأن ينوي بطلبه للعلم أولا رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، وثانيا من النية الصالحة أن ينوي رفع الجهل عن غيره، فإذا رفع الجهل عن نفسه يرفع الجهل عن غيره، بلغوا عني ولو آية. ثالثا أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله تعالى، فإن الدعوة إلى الله لا تتم إلا بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رابعا أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن شريعة الله، لأنه لا يمكن أن يدافع عن شريعة الله إلا حملتها. لو أن رجلا من أئمة أهل البدع دخل إلى مكتبة مليئة بكتب السلف من القرآن من التفسير والأحاديث وكتب العقيدة، وصار يقرر ويسب ويشتم، فهل سيقفز كتابا من الكتب ويدافع؟ لا، لكن لو كان هناك عالم أو طالب علم سيرد عليه. فهذه أربعة أمور يحصل بها تصحيح النية، وهي أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن غيره، الدعوة إلى الله، الدفاع عن شريعة الله. وليحرص أيضا مع حسن النية ليحرص على الجد والاجتهاد والمصابرة والمثابرة والاستمرار وعدم الانقطاع، فإن العلم طريقه طويل. لا تظن أنك إذا قرأت أو حضرت عند عالم أو درست في جهة ما يعني سنة أو سنتين أنك حصلت العلم، لا، العلم مهما أدركت منه فإنك لم تؤت إلا شيئا يسيرا. قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك تجد أن العلماء الذين تشربوا بالعلم وأحبوا العلم يستمر معهم هذا حتى يعني أن يفارقوا هذه الدنيا. ذكروا أن ابن عقيل رحمه الله أبو الوفاء قال: أجدني وأنا ابن 80 سنة أحرص على العلم من حين كنت شابا، لأنه عرف قدر العلم. والإنسان كلما ازداد علما كلما عرف قدر نفسه وأنه لم يدرك شيئا، لكن الجاهل هو الذي إذا حصل أو عرف مسألة أو مسألتين يقول: أنا من أنا، وصار يتكلم ويقرر ويرجح ويرد كأنما ينزل عليه وحي من السماء. فليحرص طالب العلم على الجد والمثابرة والمصابرة، وكما قيل: العلم إن أعطيته كلك أدركت بعضه. لو تتفرغ للعلم ليل نهار من حين أن تطلب العلم إلى أن تموت لن تدرك إلا بعض العلم، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص، ولا سيما في زمن هذا، فالأمة الإسلامية في حاجة بل في ضرورة إلى علماء راسخين في العلم عندهم من العلم والحكمة في توجيه الناس. من الناس من يرزق علما لكن ليس عنده حكمة في توجيه الناس، ربما كان بدعوته سببا لتنفير الناس عن دين الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل.